فقد ظن به سبحانه وتعالى ظن السوء، ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح فقد ظن بالله ظن السوء كذلك، ومن ظن أنه إذا ترك شيئا لأجله لم يعوضه خيرا منه، إذا تركت شيئا لأجل الله وظنت بأن الله لا يعوض خير منه فمن ظن بذلك فقد ظن بالله ظن السوء، ومن ظن كذلك بأنه إذا عمل شيئا لأجله فإنه لا يثيبه على ذلك أكثر من عامله فقد ظن بالله ظن السوء. وهكذا فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى ولا يظن بالله ظن السوء. ومن ظن أن العصاة والمجرمين الذين يعصون الله تبارك وتعالى بأنهم لا يعذبون ولا ينتقم منهم إلا أن يتوب الله تبارك وتعالى عليهم فقد ظن بالله ظن السوء. ولهذا ذكر بعض العلماء أن من عمل المعاصي وأوغل فيها وأكثر منها واستمر عليها فقد ظن بالله ظن السوء، لأنه لا يعتقد بأن الله تبارك وتعالى ينتقم من العاصين والمجرمين وكذلك يثيب المحسنين. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى وأن لا يظن بالله ظن السوء، بل عليه أن يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم أحسن الله إليك. قال الإمام ابن باز رحمنا الله وإياه في شرحه لهذا الباب: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء الآية. قال ابن القيم في الآيات الأولى: المقصود من هذا الباب أن كثيرا من الناس لا يسلم لحكمة الله ولا يسلم لله قدره السابق ولا يسلم له سبحانه ما أراده من تنبيه العباد على أغلاطهم وأخطائهم حتى يستعدوا وينتبهوا، بل أساءوا الظن بالله من وجوه كثيرة. فمنهم من يظن أن الأشياء التي تقع مما تخالف هواه لم تكن بحكمته ولم تكن بقدر سابق، ومنهم من يظن أنه بمجرد المشيئة لا عن حكمة تقع، ومنهم من يظن أن الله جار على العباد وظلمهم حتى فعل كذا وكذا وظلم فلان وهزم فلان، فلماذا هذا كله؟ فهذه ظنون الناس وهي كثيرة. ولهذا قال الله عز وجل في المنافقين: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق. وهذا في قصة أحد لما وقعت وجرى للمسلمين ما جرى من الهزيمة والجراح وقتل 70، نجا من النفاق وتكلم المنافقون بما تكلموا به وظنوا بالله غير الحق وقالوا: هل لنا من الأمر من شيء، أي هل لنا تصرف في شيء، ويقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي أننا مجبورون وليس لنا أمر، ولكن قادنا محمد إلى هذا الأمر حتى وقع ما وقع، وهذا كله من جهلهم وضلالهم ومن قلة بصيرتهم وعمى قلوبهم. ولهذا ظنوا بالله ظن السوء، وظنوا أن ما وقع لم يكن لحكمة بالغة، وظنوا أن الله لا ينصر رسله وأنه سيضمحل أمر هذا النبي، وأن ما وقع لم يكن إلا بمجرد المشيئة. فصار ظنهم هذا إجماع بين سوء الظن بالله من جهة أنه لا ينصر رسله ولا أولياءه، ومن جهة أنه لم تقع هذه عن حكمة بل بمجرد المشيئة، وهذا كله باطل. ولهذا بين سبحانه في كتابه العظيم حكمه وأسراره فيما يقضيه ويفعله ويشرعه، وأنه يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء ليبتليهم وليمحص ما في قلوب المؤمنين وليمحق الكافرين، ويتوب المذنبون إليه ويستغفروه ويعدوا للقائه سبحانه والقيام بحقه، كما قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا الآية. فله سبحانه حكمة بالغة في ابتلاء هؤلاء وهؤلاء، فالمؤمنون يبتلون ليتمحص إيمانهم ولتغفر سيئاتهم وليعدوا العدة من جديد للقاء ربهم، والكفار يمحقوا والمنافقون يفضحون ويظهر خزيهم وباطلهم. ولكن المنافقين فسدت قلوبهم وساءوا الظن بالله، ولهذا نصر الله المؤمنين كما وعدهم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، الآية: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض، الآية. وهذا الوعد لا يقدح فيما يقع من هزيمة أحيانا، ليتخذهم شهداء ولحكمة بالغة أخرى تقدم بعضها، ولأن الناس لو نصروا دائما ولم يصبهم شيء من الخلل لربما ابتلوا بالعجب والكبرياء وعدم الخضوع لله وعدم الاعتراف بتقصيرهم ونقصهم، وربما ظنوا أن هذا بحيلتهم وقوتهم وأعمالهم، فإذا ابتلاهم بشيء من هذه الأشياء انكسرت نفوسهم ورجعوا إلى الله. والواجب على المسلم أن يفتش نفسه ويحاسبها لعله يسلم من هذا البلاء. ولهذا من فتش نفسه وجد عندها عيوبا ووجد عندها اعتراضا على القدر وعجبا بنفسه وبأعماله إلا من عصمه الله. وعلى المؤمن أن يؤمن بقضاء الله وقدره، وأن له حكمة عظيمة فيما يصرفه، وأن له قدر سابق، وأن من حكمه وأسبابه العظيمة تهيئة عباده المؤمنين لما هو أفضل ورفع درجاتهم وليرجعوا إليه سبحانه وتعالى، إلى غير هذا من الحكم والأسرار. انتهى كلامه رحمه الله. الله عز وجل لنا ولكم التوفيق التسديد والعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.